قد تزيد. هكذا بكسر الذال مع التخفيف دون التشديد. وهذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي، وقراءة كافة قد كذبوا بالكسر مع التشديد، وهذا الذي رجحه ابن جرير وخطأ سواه، مع أن القراءتين متواترتان، واتكأ في تخطئة القراءة الأخرى على أثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي ذكره في كلام الشارح إن شاء الله. والقرآن الكريم خاصة والنص الشرعي بعامة معه الحديث النبوي يمتاز بوجازة الألفاظ وكثرة المعاني، والنص القرآني ينفرد عن الحديث النبوي بالقراءات، وأن القراءات تعين على الفهم. القراءات القرآن الكريم تعين على الفهم ونحسن أن نوجه المعنى على أكثر من احتمال، وكلها تكون في دائرة القبول. فلو أننا فهمنا الآية على دون تشديد استطعنا أن نفهمها على حال، وبالتشديد نفهمها على حال آخر، ولا حرج في ذلك البتة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، إذن رسل ما دام أن هنالك رسل، إذن هنالك مرسل إليهم، ما دام أن الرسل قد ذكروا إذن المرسل إليهم مذكورون أيضا، والمرسل إليهم قد ذكروا فيما في الآية التي قبلها، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ذكروا في الآية التي قبلها. فعلى قراءة التخفيف دون التشديد قد كذبوا تكون حتى إذا استيأس الرسل وظن القوم الذين أرسل إليهم أنهم أي الرسل قد كذبوا، فلم يتحقق النصر والظفر، لم يتحقق النصر لهم حتى إذا استيأس الرسل وظن أقوامهم أو ظن قوم من مكذبيهم أن الرسل قد كذبوا، أن النصر قد تأخر، وأنهم كادوا أن يصفوا بهم. لما كاد أولئك أن يفرحوا بأن وعد الله لم يتحقق للأنبياء، الله عز وجل أكرمهم فقال جاءهم نصرنا. وكان ابن عباس كما في البخاري كان يقول أن الضمير في وظنوا تعود إلى الرسل، بمعنى حتى إذا استيأس الرسل وظن الرسل أنهم قد كذبوا أي تخلف الوعد عنهم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تنكر ذلك فتقول ما بعث الله رسولا ووعد إلا وكان مطمئنا بوعد الله له. ومع هذا فكان ابن عباس يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أي ظن الرسل أنهم قد كذبوا بتحقيق الوعد الذي ذكره الله له. وكان يتلو قول الله عز وجل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فكان يؤكد فهمه هذا بالآية الثانية وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وجعل بعض أهل العلم أن حتى إذا استيأس الرسل وظن أتباعهم من بعدهم من شدة ما يحيط بهم أنهم قد كذبوا، فيعود الظن أنهم قد كذبوا، الظن يعود على إيش؟ يعود على الأتباع. وبلا شك أن حال الأتباع ولا سيما إن تأخر بهم الزمن ليس كحال الرسل. هذه ثلاث توجيهات في ضمير ظنوا على قراءة كذبوا بالكسر دون التشديد. وأما على قراءة التشديد فالمعنى واضح، ولذا عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت يعني ترى إلا قراءة التشديد. هنالك ظاهرة في تفسير ابن جرير خاصة، وهو شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، اعتنى بها غير واحد من المعاصرين، وهي أنه رد القراءات المتواترة بحكم الوقوع في نوع لبس المعنى، كان يرد بعض القراءات المتعاصرة المتواترة، ولذا ينبغي أن يحذر من هذا الأمر في تفسير ابن جرير خاصة. فقد يرجح الإنسان قولا وتوجيها، لكن القراءة التي قد ثبتت بالتواتر تبقى محفوظة، وينبغي أن يوجه المعنى والنص بناء عليها. إذن القراءة التي معنا، وهي قراءة كما قلت هي قراءة عاصم، هي كذبوا بالتخفيف. سائر القراء قرأوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي استيأس الرسل من أقوامهم وظنوا أنهم قد كذبوا. هنا الظن بمعنى اليقين، الظن هنا بمعنى اليقين، وتيقنوا أنهم قد كذبوا. والظن بمعنى اليقين وارد في القرآن، إني ظننت أني ملاق حسابي. ما معنى إني ظننت أني ملاق حسابي؟ تيقنت. وظنوا أنهم ملاقوا ربهم، ما معنى ظنوا هنا؟ اليقين، تيقنوا أنهم سيلاقون الله عز وجل. فالظن في القرآن يأتي بمعنى اليقين، ولذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول الظن هنا بمعنى اليقين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا تيقنوا أنهم قد كذبوا، أن أقوامهم كذبوهم، بل ذهب بعض المفسرين إلى أن أتباعهم الذين مشوا معهم استجابوا لهم ظن الرسل هنا بمعنى الظن ليس بمعنى اليقين، ظنوا أنهم قد يتركوهم، ظنوا هنا بمعنى الظن، ظنوا أنهم قد يكذبوهم، بمعنى لما بلغ الحال أشده، لما بلغ الحال أشد ما يمكن، واشتد البلاء بالأنبياء، وانقطع الرجاء من أهل الأرض، وتعلق القلب بخبر السماء، فحينئذ الله عز وجل أكرمهم بالنصر، إذن متى نصر الله عز وجل يأتي؟ النصر من الله فقط، لما يقع تمام اليأس. وكما يقولون الفجر لا يخرج إلا بعد أشد ما يمكن أن يكون من الليل، بعد أن يصبح الليل دامس والظلام أشد ما يمكن أن يكون، الله عز وجل يعني يظهر الفجر. وكذلك وأقول على سبيل الاستعارة من سورة يوسف، كما أن أخوة يوسف كادوا ليوسف ووضعوه في الجب، وهو في الجب الله عز وجل أوحى إليه، قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بخبرهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فكما أن الله سبحانه وتعالى أوحى ليوسف وهم يضعونه في الجب أن ينبئهم بأمرهم هذا وتحقق هذا الأمر، فهذا الحال هو حال الكفار مع المسلمين مع دين الله عز وجل، فهم يحاولون أن يطمسوا نور الإسلام ويكيدون للمسلمين ويتآمرون عليهم، ولكن ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أننا سنخبرهم وسنبئهم بأمرهم هذا، وأن المستقبل للدين، والأحاديث في هذا كثيرة وشهيرة جدا. هذه قاعدة في نصرة الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قصة موسى، كاد فرعون أن يبطش بهم وأصبح قريبا جدا من موسى، وكل منهما التقيا في البحر إلا أن الله خسف بفرعون، وحاله مع موسى كان قريبا جدا. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم اشتد البلاء به شديدا، وكادوا أن يقتلوه وتآمروا عليه واجتمعوا حول بيته، والله عز وجل ألهمه بأن يجعل عليا في فراشه، وخرج والكفار يظنون أن علي أن النبي هو في الفراش، وكادوا أن يصلوا إليه ينتظرون فقط إن خرج فإنهم يقتلون. فالله سبحانه وتعالى يسر بعد تلك الشدة، يسر للمسلمين وفتح، ويسر الله عز وجل لهم فتح المدينة بالقرآن قبل السيف والسنان، فكانت مهجر النبي صلى الله عليه وسلم ومهجر الصحابة من بعده. وفي آخر الزمان كما يقول أهل العلم خير المهاجر الشام، ودين الله في انطلاقته الثانية ستكون من بلاد الشام، والله ييسر لهذه البلاد أسباب الخير. ما سأل الله عز وجل أن يميتنا حتى يرينا عز الإسلام والمسلمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أو ظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا وكذبهم أقوامه، جاءهم نصرنا، يأتي نصر الله عز وجل في هذا الوقت، فننجي، وقرئت فننجي دون فتح الياء، وقرئت فننجي، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه أيضا سنة لله سبحانه وتعالى أن القوم المجرمين وهم الكافرون لا بد أن يعذبوا، لكن كيف يعذبون؟ وسيلة عذاب الله لهؤلاء مختلفة، أما بأسه سبحانه وعذابه فلا بد أن يصيب هؤلاء ولا يرده أحد. هذه سنة لله عز وجل لا تتخلف أبدا. يقول ابن كثير يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات، كقوله وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، الآية في قوله، وفي قوله كذبوا قراءتان لا هما بالتشديد، كذبوا قد كذبوا، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها، والأخرى بالتخفيف، قراءة التخفيف يا إخوة كما قلت ثابتة عن ابن عباس، وكان يقرأها أيضا بالتشديد، وكذلك عن ابن مسعود كان يقرأها بالتخفيف والتشديد، وهذا يؤكد صحة القراءتين. طيب على قراءة بالتخفيف وعلى قول ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، أي الرسل أنهم قد كذبوا، أي أنهم قد تخلف عنهم وعلى الله، على ما تحمل؟ كان ابن عباس يقول تحملوا على أنهم بشر، تحملوا على أنهم بشر، لكن ليس في هذا طعن في الله سبحانه وتعالى. فالواحد منا لا يحق له شرعا أن يكذب بعض الله، لكن كذبوا أي تعطل وتخلف عنه نصر الله، وقد يكون لذلك أسباب يردوها إلى أنفسهم. وإن جاز لنا التعبير باليوم بعبارات اليوم، أقول لشفافية إيمانهم. فالقراءة متجهة، وإن كانت قراءة التشديد أظهر في المعنى، قراءة كذبوا أظهر في المعنى من قراءة كذبوا، لأن لو قلنا كذبوا سنجعل ظنه تعود إلى ليش؟ إلى شيء غير مذكور سابقا في الآية، إلى القوم الذين أرسل إليهم أو إلى الأتباع الذين جاءوا بعدهم. قال وفي قوله كذبوا قراءتان، إحداهما في التشديد قد كذبوا، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها، والأخرى للتخفيف. وفيه أيضا روايتان عن ابن عباس ورواية ابن مسعود، وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها بالتخفيف. وانتصر لها ابن جرير، فقد روى البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة. عائشة من المكثرين عنها عروة، لأن عروة يكون ابن أسماء وتكون عائشة خالته، لذا حفظ عنها علما كثيرا. عروة بن الزبير تكون عائشة خالته، حفظ عنها علما كثيرا. روى البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير عن عائشة لأنها قالت له وهو يسألها عن قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذبوا أم كذبوا، عروة تابعي. فكان هذا الخلاف في زمنين، تشديد للتخفيف. قالت عائشة كذبوا، قلت فقد استيقنوا، إذن فقد استيقنوا أن قومهم كذبهم، فما هو بالظن؟ الرسل يعرفون أن قومهم يكذبونهم. فعروة استشكل كذبوا، إذن ظنوا معنى استيقنوا. قال عروة قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبهم، فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمري، كلمة العمر هذه ليست يمين، تجري من باب التأكيد، ويجوز للإنسان أن يستخدمها في كلامه. قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا، فرأها كما كان يقرأها عبد الله بن عباس، فرأها من دون تشديد قد كذبوا، كالقراءة التي في مصحفنا. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، أي قد كذبوا أن يأتي نصر الله. قلت كما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل. هي أنكرت التوجيه، فعلى قراءة كذبوا تعود لإيش؟ الأتباع. قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر. طال البلاء بالأتباع وتأخر النصر، فظنوا أن الله قد أخلف وعده، وهذا المراد وظنوا أنه قد كذب. حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك. وحدثنا أبو اليمان، من قال حدثنا أبو اليمان؟ البخاري. الكلام السابق كله لعائشة، الكلام السابق كله لعائشة. وحدثنا أبو اليمان أنبأنا شعبة عن الزهري قال أخبرنا عروة فقلت لها لعلها قد كذبوا مخففة، قالت معاذ الله. وقال ابن جريج عن عروة عن عائشة أنها خالفت القول بالتخفيف وأبته، وقالت ما وعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلا قد علم أنه سيكون حتى مات، ولكنه لم يزل البلاء والرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم، قال ابن أبي مليكة من حديث عروة كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا فقال من التكذيب. وانتصر لعائشة ابن جرير ووجه المشهور عن الجمهور وزيف القول الآخر بالكلية ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه، والله تعالى أعلم. يقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآية الأولى في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. والآية الأخيرة: لقد كان في قصصهم عبرة. فأحسن القصص هذه ذكرت من أجل العبرة. وقلنا العبرة الانتقال العبور من مكان معلوم إلى مكان مجهول، الانتقال العبرة. وسميت العبرة وهي الدمعة لأنها تنتقل من داخل العين إلى خارجها. واتخاذ العبرة أن تتأمل وتتدبر الدروس والعظات والعبر المذكورة في القصة فتنقلها من قوم إلى قوم ومن زمان إلى زمان. هذه هي العبرة. فالله عز وجل ذكر قصة يوسف وهي أحسن القصص لأنه ما من شدة في هذه الصورة في القصص في سائر مقاطعها وفي سائر أحداثها إلا يتبعها رحمة، أو ما من عسر إلا يتبعه يسر. لقد كان في قصصهم، قصصهم هذه تعود على من؟ ذكر أنها تعود على الأنبياء جميعا، يوسف والقصص التي ذكرت فيما قبله من قصص النبي. ويحتمل في قصة يوسف قصة أبيه وقصة إخوانه، فتكون قصصهم تعود فقط على إيش؟ على السورة وعلى هذه السورة فقط. لقد كان في قصصهم قصة يوسف، قصة والد يوسف، وقصة أخو يوسف. هذا محتمل هذا. لكن ربنا يقال وتفصيل كل شيء. ففي قصة يوسف وفي قصة أخيه وأبيه أو أبيه وإخوانه هل فيها تفصيل كل شيء؟ الظاهر لا. وهذا يؤكد أن المراد أن قصصهم المراد قصص النبيين، والتفصيل كل شيء ليس في القصة وإنما في القرآن الذي ذكر جميع هذه القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من صاحب العبرة؟ من الذي يتخذ العبرة؟ من الذي يدفع من القرآن؟ أصحاب العقول، من يتدبر الأمور. قد يقال أن بعض كفار قريش كان صاحب لب ولم يتخذ عبرة، هو صاحب لب لكنه عطل لبه، ما وظفه، ما أشغله، فكأنه عدمه. أنا أضرب مثل: واحد عنده سيارة واشتراها ليقضي أغراضه، فكلما احتاجها ما وجدها، وجد ابنه قد أخذها، فيقول: ما عندنا سيارة. طب عنده سيارة ما عنده سيارة؟ هو صادق عنده سيارة لكن ما عنده سيارة، لأن الغاية والغرض الذي شريت السيارة من أجله تعطلت. فهنا هي عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فبعض كفار قريش لم يستخدم هذا اللب، لأن هذا اللب وهذا الفهم الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان ينبغي أن يرتب الأولويات، وينبغي أول ما ينصرف إلى تحقيق الغاية الأصلية التي من أجلها ولد الإنسان. فإذا تحقق هذه الغاية وأشغل عقله فيما هو دونها وفيما لا يعود عليه بنفع فكأنه لا عقل له، لأنه استخدمه ليس في الغاية الأصلية التي وجد من أجلها. فاللب حاصل لكنه عطله عن وظيفته، فحاله كحال صاحب تلك السيارة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صاحب اللب هو الذي يأخذ العبرة من قصص النبي. فالقصص يا إخوة قرآن قصص حقيقية، وقد وجد تيار في هذا العصر من الزنادقة في مصر في أوائل القرن المنصرم يقولون هذه القصص الله ذكرها بس من أجل أن يتحدانا، من أجل الإعجاز، أما لا يلزم من هذه القصص أن تكون موجودة واقعة، وهذا كذب وافتراء، والآيات هذه رد عليه. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صفت هذه القصص ما كان حديثا يفترى، هذا يرد على القائلين بأنها خيال، الله ذكرها من أجل الإعجاز، ليس هذا حديثا يفترى، هذا أمر واقع. ونزع الكذب، قصص النبيين المذكورة في كتاب الله وقعت في الأرض، والله عز وجل ذكرها بأكثر من اختصرها تارة وفصلها تارة، هذا الإعجاز، الإعجاز التفنن في ذكر القصة، وليس أصل ذكرها من أجل الإعجاز وأنها كانت مفترى وأنها ليست موجودة. فشأن القصاص اليوم الذين يكتبون القصص من خيالهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، القصة تصديق القصة الموجودة قبله عن اليهود. إذا ذكرنا لكم أن اليهود جاءوا لكفار قريش وطلبوا أن يسألوه عن قصة يوسف، فالله عز وجل ذكرها بشهاد، أو القرآن تصديق الذي بين يديه. لا نوجه الكلام إما القرآن أو نوجهه على ما ذكر في القصة، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وهذا من القرائن التي تجعلنا نقول أن المراد بالقرآن ليس المراد بالقصة، لأن القرآن الكريم فيه تفصيل كل شيء. هل القرآن فيه تفصيل كل شيء؟ نعم، القرآن فيه تفصيل كل شيء. تفصيل كل شيء في القرآن يا إخوة بالعمومات الكليات. وبعض العلماء وعلى رأسهم علماء الأصول وعلى رأس هؤلاء علماء الكلام منهم يقولون إن حاجات الناس والحوادث لا تنتهي والنصوص محصورة، فإنها تكاد لا تفي بعشر معشار حالة الناس، وهذا خطأ. والنص الشرعي ولا سيما كتاب الله عز وجل يحتاج إلى استنباط وتدبر، فمن تدبر كتاب الله عز وجل وأعطاه حقه من التدبر وكان أهلا لذلك فإنه سيجد فيه كل شيء. وقد يكون كل شيء هذا بأصوله، يعني تعجبني كلمة لبعض العلماء المعاصرين، قال تلا رجل على آخر هذه الآية فقال له هل في القرآن كل شيء؟ قال له نعم. قال هل نعرف هل في القرآن كيف نصنع ساندويش؟ قال أما قرأت قول الله تسألوا على الذكر، اسأل أصحاب يعلمك كيف وخلاص. فكل شيء موجود بالإيش؟ كل شيء موجود بقواعده. فكل شيء في أصوله وقواعده موجودة في كتاب الله عز وجل. وكتاب الله عز وجل هدى في الدنيا، قال وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى في الدنيا ورحمة في الآخرة. هدى من يعتصم بكتاب الله عز وجل الله عز وجل يرزقه الهداية. فمن أسباب التحصيل من الشيطان وتزكية النفس وتطيع النفس للطاعات ولعمل ما يرضي الرحمن التأمل والتدبر وقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن فعل فإن رحمة الله عز وجل تشمله يوم القيامة. يقول ابن كثير يقول تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قوم، جعل قصصهم ما تعود على يوسف قصة أبيه وإخوانه، جعلها تعود على المرسلين، وإذا جعل الكلام حول القرآن بجملة وليس حول قصة يوسف خاصة. يخبر تعالى لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين عبرة لأولي الألباب وهي العقول. ما كان حديثا يفترى، أي ما كان لهذا القرآن أن يكذب ويختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه أن يصدق ما صح من الكتب السماوية وينفي ما عرف وغير، وتفصيل كل شيء من أوامر ونواهي في العقائد والعبادات والمعاملات وأنباء الأمم الغابرة، والاعتبار بما كان منها من تأييد للرسل أو معاداة لهم، وما كان من نتائج ذلك، فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد، ويبتغون بها الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة، ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. وبذا نكون الحمد لله فرغنا من تفسير سورة يوسف. ونذكر في درس غد المعاني إجماليا سورة يوسف كعادتنا من كلام اللقاء إن شاء الله تعالى. هذا أخ، هذا سؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال لزوجها داخل البيت والفتيات الصغيرات أمام محارمين؟ البنت الصغيرة لا حرج، يعني البنت الصغيرة تحسس بعورتها كلما كبرت. المرأة لها أن تتزين بلبس البنطال، والمنهي عنه يا إخوة في التشبه العادة التي تمارس في المجتمع. فإنجاز للرجل أن ينظر إلى زوجته وهي عارية، فلا يتصور فقها أن يقال أنها لبست البنطال له كانت آثمة، لا يتصور هذا. والسروال كان معروفا تلبسه المرأة تحت جلبابها، فلا حرج على من أن تتزين المرأة لزوجها بالبنطال، لكن أن تلبس البنطال الذي يحجم عورتها أو الشفاف أو البيجامة التي يعني تحجم العورة أمام أولادها ولغير زوجها فهذا لا يجوز. وهل للرجل أن يعني يتزين لزوجته؟ نعم، كان ابن عباس يقول: كنت أتزين لزوجتي كما تتزين لي، فلا حرج في هذا شرعا. هذا: وهل الحديث لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم صحيح؟ نعم. وشرحه: ذلك رخص شرعية، والذي تصيبه الشرة والحماس عليه أن يعلم أن من سنة الله التي لا تتخلف عن أحد، أن من له شرة له فترة، من له حماس له فتور. فأنت وأنت حماسك كن فقيها، ومن فقه الرجل أن يدخر شيئا من حماسه إلى وقت فتوره حتى يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأحب الأعمال إلى الله الدوام. ولم يكن السلف الصالح يتحولون يتبدلون، كانوا ثابتين في الأعمال، من فعل فعلا يبقى عليه حتى الممات، لا يتحول ولا يتبدل. صام يوم اثنين يبقى على الاثنين ليوم الدين، صلى الضحى يبقى على الضحى ليوم الدين، له ورد في القرآن في اليوم يبقى عليه ليوم الدين. وكل ما تقدم به الزمن أدخل شيئا، وتقدم أدخل شيئا، فيكون آخر أيامه هي أحسن أيام حياته وأقربها إلى الله عز وجل. فالإنسان لا يشدد، لكن يتوغل برفق، يمشي برفق. النفس كالركوب تحتاج أن تذللها، لا تبقى شامسة، جمعت عليها الأشياء تنفطح. فالإنسان إن حمل على نفسه الطاعة ينبغي أن يكون فقيها، يحمل عليها ويروضها، فيدخل عليها بين حين والحين شيئا على قدر حملها بحيث تنقطع به، ولا يكون العمل الصالح من الفترات التي يتبعها زوال، يعني يعمل ثم العمل ينقطع، فليس هذا من الفقه في شيء. فالأصل في الإنسان أن لا يشدد على نفسه، لكن يروض نفسه، يروضها ويحمل عليها برفق ولين شيئا فشيئا حتى تستجيب لطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن كثر الخير على النفس وروضت بالرياضة الشرعية الصحيحة، فإن صاحبها لو أراد أن يعصي الله ما استطاع، يبقى في دائرة الخير. ولذا أكثر ما يخشى على من يأتي فجأة بالالتزام ويحمل على نفسه حملا شديدا فيحملها فوق ما تطيق لا يطول الأمر حتى ينقطع في الحال، وهذا مشاهد، هذا مشاهد موجود في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أحب أن يسأله في أثره ويزاد له في عمره فليصل رحمه. هل هذا حديث صحيح ولا هذه الزيادة صحيحة؟ هل هذه الزيادة حقيقية؟ نعم الزيادة حقيقية، هذه الزيادة حقيقية. فمن أسباب زيادة العمر صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق، حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام من أسباب زيادة الأعمار. إنسان علاقته مع جيرانه سيئة، خلقه ضيق، لا يصل الرحم، هذا من مدعاة تقصير العمر. هذه زيادة حقيقية، لكنها بالنسبة إلى ما عند الملك، يؤتى الملك يكتب أنه اقبض فلان في وقت كذا فيزيد فيعمل من صلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار، فيأتيه أمر من الله عز وجل أنه هذا الوقت أمده زد في عمره، فالزيادة حقيقية. وإذا لم تكن يا إخوة زيادة حقيقية، فلما الإنسان يمرض، لما الإنسان يمرض لماذا يدعو بالشفاء؟ والدعاء مثله. ولما الإنسان يقول للآخر طول الله عمرك، إذا هذا الدعاء عبث، ما له معنى. والدعاء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد القضاء. ومن الخطأ قول الناس هذه الأيام اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا خطأ. في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامح ذلك واكتبني سعيدا. فالتغيير حقيقي، التغيير حقيقي. ولذا الدعاء يرد القضاء، لكن هذا يبقى في دائرة الغيب ويبقى وفق قدر الله عز وجل أيضا. وهذا يؤكد صلة الله عز وجل بخلقه وأن الله مطلع عليهم، ويبطل نظرية طفرة النظام وهي نظرية عقدية فاسدة يقول أن الله خلق الكون وجعل له قوانين وأسباب وما له صلة في الكون، خلاص على وفق القوانين لسورة الضعام الأول، هذه عقيدة فاسدة. فنظرية طفرة النظام فاسدة، وهذه الأحاديث تردها. فإذا زيادة العمر حقيقية، وأن صلة الرحم من أسباب زيادة العمر بحق وحقيقة. الله أعلم. ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ حتى نشرع أن نكثر من الطواف بالجملة، ولكن في حديث جابر في صحيح مسلم لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم وجودها وهي طويلة قال: وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف. والذي نعرفه أن الأصل في العبادات الوقوف على الألفاظ وعدم إعمال القياس والتوسع في إعمال المعاني، فمن قاس العمرة بالحج واستدل بأن العمرة قد دخلت في الحج وأن أحكام الطواف هي، فقال ينبغي أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف. وهذا الكلام عندي فيه ضعف، لأن إعمال المعاني وتلمس الحكم في العبادات ضعيف، ولذا قالوا في قواعدهم إن الأصل في العبادات التوقيف بخلاف المعاملات، فإن إعمال المعاني في المعاملات قوي، ولذا قالوا إن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل التحريم. فالقول بأن طواف الوداع واجب في العمرة هو بالقياس على الحج، وإعمال حديث جابر بن عبد الله وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف، هذا إيش قالوا؟ هذا يشمل الحج والعمرة. ولو أردنا أن ننظر في توجيهات الأصوليين لقلنا أن هذا الحديث ليس على إطلاقه، فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم منه الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء بإجماع أهل العلم ليس عليه طواف ولا عمرة، فأصبح حديث وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف من العام المخصوص، فخرج منه بعض الأفراد. ودلالة العام المخصوص على سائر أفراده ليس كدلالة العام غير المخصوص على سائر أفراده، فلا يبعد أن يكون هنالك طواف زائد عن طواف الحائض والنفساء، وليس أن يكون هناك يعني نسك مثل نسك الحائض والنفساء ليس فيه طواف وداع أيضا، وهذا هو طواف العمرة، وهذا هو طواف العمرة، والله تعالى أعلم. ثم يا إخوة طواف المكي، عمرة المكي ما هي؟ المكي لما يعتمر هذا كيف يعتمر؟ يعتمر بالطواف، فالعمرة هي طواف فحسب، العمرة هي طواف، طواف وسعي، هي طواف وسعي فحسب، والله أعلم. نعم. ما صحت قول إنه هذا حديث عام وإنه سائر السلف خصصوا، فإذا نكون طواف الوداع في العمرة بدعة. يؤكد ما قلته أن يقال إن العمرة اعتمر الصحابة، وقد جاءوا من أفاقهم من هناك متعددة، وما نقول عن واحد منهم أنهم فعلوا طواف الوداع، لكن القول البدعية وهنالك نص بيحتمله، بل هنالك نصان: دخول العمرة في الحج والحج، وقول جماهير أهل العلم به، فهذا لا يسع في القول البدعية، ولا سيما أن القائل بهذا القول لن يجد له سلفا، وينبغي للإنسان ولطالب العلم المبتدئ أن يحذر من الأقوال التي ليس له فيها سلف. وأذكر تماما أني سألت شيخنا رحمه الله عن صلاة الجماعة الثانية وهي عبادة، وكان الشيخ يرى كراهيتها، فقلت: يا شيخ، هذه مسألة يعني لو أردنا أن ندرجها تحت البدع لاستطعنا، لأنها في العبادة وما شابه. فقال: لا أعرف سلفا لهذا القول، لأن الذي منعه أنه ما وجد من قبله من أهل العلم من قال هذا. ومن المعلوم من تقريرات علماء الأصول أن المسألة التي تتبدأ بين أصلين، بين نص عام وبين قواعد معينة في الاستنباط، فتذبذب المسألة بين أصلين هذا يجعل الخلاف وجيه، فالقائل متعلق بنص القائل متعلق بنص. وقد يقال انه ما ادراكم ان سلفنا طافوا، ولكن الجواب نقول لهم ان مثل هذه المساله لو وقعت لنقلت، مثل هذه المساله لو وقعت لنقلت، وهاتوا لنا بالنقل، لان المساله ليست خفيه، مساله ظاهره والله تعالى. نعم. في بالنسبه للزواج اللي انتشر في الرجل مع المراه لا مهر ولا نفقه ولا ميراث، الرجل اتفق مع زوجه مع امراه على زواج ولم يمهرها، وعليها ولها مهر مثلها من النساء، والمهر مثلها يعني مهر اخواتها، مهر مثيلاتها ممن يعيشون في طبقتها، له لها مهر مثيلاتها، لكن ان يتواطأ على عدم ميراث هذا حرام ايضا، هذا رد لحكم الله وتعطيل لحكم الله. وان اتفق اثنان على شيء يخالف امر الله فلا وزن له، وهذا شرط باطل، مثل واحد يبيع اخر رغيف خبز يقول له ممنوع تاكله، يبيعك اياه بس ممنوع تاكله، شرط ممنوع اكله باطل والبيع تم، والشرط باطل ويؤكل واكله حلال. فرجل عقد مع امراه وقال انا اريد مالك مهر حتى يوافق الاولاد، فهذا شرط باطل، وان مات تاخذ مهرها تاخذ ميراثها، وهذا الشرط باطل ما انزل الله عز وجل. ولكن الواجب في الزواج هذا ان يكون هنالك رضا ولي امر، وان يكون هنالك ايضا اشهاد، وان يكون هنالك اشهار للنكاح، اشهاد واشهار ورضا ولي امر، لو انت تحقق هذه الامور، فان تحققت فالحمد لله الزواج شرعي وتعطى من مهر مثيلاتها والشرط الذي اتفق عليه باطل. اما ان يتفق هو اياها، وهذه يا اخوه افات الوظيفه، هذه افات وظيفه على الانسان ان يحرص، وهذا الزمان زمان فساد، نسال الله عز وجل العافيه والعفو والعافيه، الفساد وقع الفساد زمان وقع الفساد شديدا في اهله. اتصلت بي من قريب اخت تقول انا مصليه مجلببه واعمل عند رجل يتقي الله يصلي، وبحكم العشرة أصبح بيننا ميل، طبعا ما تريد أن تقول حب، أصبح بيننا ميل وأصبحت أرتاح له وأرتاح لي. فالرجل لا أعرفه وعمل حراما تقول، وجاء طلبني من والدي تسار الخطاب، وهو متزوج عنده أولاد وهي صغيرة، قالت فأبي رده، وجاء ثانية وأرسل له ثالثة وأبي يرده، ثم اتفقت أنا وياه على الزواج، ففتح لي بيتا وأصبحت أعمل عنده في وقت، وما بعد الوقت أذهب من البيت ويصبح بيتنا البيت، يعني زواج. تقول وأنا الآن في أول حملي، وجاء رجل من أقاربنا مذكور في عند كل العائلة بخير وبدين وبثراء، وتقدم لي وعقد عقده علي تحت الجبر، أصبح معقود عقده على اثنين وهي حال الأول. فتقول لي ماذا تنصحني، ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ هذا أحسن النوع الموجود بعد، يعني هذا أحسن الموجود، أنا أبت بالحرام وأبت وأبت وأبت إلا أن يكتب كتابه وإلا وإلا، لكن دون إذن وليه يعني. الفساد يا إخوة شديد، على الإنسان أن يحرص، على الإنسان أن يحرص. وخرافة انه عندك بنت ما تتزوجها حتى تتعلم وحتى ما ادري ايش الخرافة، دعوها للكفار لا تنشغلوا فيها. من العجلة المحمودة، ليست كل عجلة مذمومة، كل عجلة مذمومة، والعجلة المحمودة ان جاء لابنتك كفؤ زوجها. ما تقول صغيرة ان بلغت ابنتك المحيض وجاءها كفؤ زوجها. والجنازة متى مات صاحبها ادفنوه، ما تقول نأجل ويأتي فلان ويأتي علان، ما تقول هذا أبدا. كان في وصية الشيخ رحمه الله، وليكن وقت دفني بمقدار قراءة وصيتي وغسلي، وإن ترتب على إخبار رجل بعيد تأخير دفني فلا تخبروه، ما تقول أحد من أقاربي، مباشرة ادفنوني. فمن عجلة من العجلة المحمودة إن جاء صاحب جاء الكفؤ للبنت تزوج ولا ينتظر، وكذلك الجنازة. وفي ثالثة الآن لا تحضرني، هنالك عجلة محمودة ثالثة، ثلاثة أشياء ثالثة الآن لا تحضرني، هذه أشياء ثلاثة. نعم التوبة، إيه التوبة، جزاك الله خير. فهذه الأشياء يا إخوة أقول يعني الزواج محمود في مثل هذه الصورة، والله أعلم. نعم بلا شك، ورأس هذا مش بس داخل، ورأس تعليم القرآن التفسير. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا عندهم قواعد لعلم التلاوة والتجويد، كانوا يقرؤونه سليقة، فكان علمهم في القرآن تفسير. الصحابة كان تفسيرهم، لو أننا قرأنا تاريخ التفسير، نظرنا في تاريخ التفسير لوجدنا أن التفسير ابتدأ به في الألفاظ الصعبة التي نزلت بغير لهجة قريش. فكان التفسير عندهم كلمات صعبة، مثل سؤالات نافع الأزرق لعبد الله بن عباس، سألوا عن كلمات، ثم لما دخلت المذاهب والمشارب العقلية أصبح يستشكل آيات، أصبح أصحاب المذاهب والمشارب العقلية الفاسدة يستدلون بآية ويهملون معنى الآخر، أصبحوا يأخذون المعاني أخذا أوليا من غير النظر لسائر النصوص، كما ذكرنا في قصة يزيد بن صهيب الفقير مع جابر عبد الله في صحيح مسلم حديث رقم 192. كان خارجي فكان يفهم كلما أخرجوا كلما كان يفهم مجموعة من الآيات فهما يدلل على أن مرتكب الكبيرة يبقى في النار ولا يخرج منها، حتى ذكر له المقام المحمود، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، جابر عبد الله، وفسر الآيات وفق الأحاديث حديث الجهنميين وما شابه. فالتفسير بدأ بالكلمات الغريبة، بدأ بالإشكالات التي فيها نوع تشابه، هذا رقم 2. وفيما بعد أصبح تفسير بآيات ليس لكل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم فسر شيء قليل القرآن، لأنه خاطب عربا أصحاح كانوا يفهمون، كما لو أن رجل خاطب تلاميذه بكلام واضح عربي مبين فهم لا يستشكلون. ففيما بعد الناس لا يفهمون كلامه في الشروح والمتون فيصبحون يفسرون. فنحن الآن أحوج الناس للتفسير، لأن الصحابة كانوا يفهمون هذا الكلام يعني بشكل واضح سليقة، وحكم وجود العجمة وعدم معرفة العربية فنحن نقرأ كلام الله عز وجل لا نفهم كثير الآيات لا نفهمها. فالتفسير مر بمراحل، والصحابة لما كانوا يعلمون القرآن كانوا يعلمون غريبه ويذكرون موقع كل آية ويزيلون إشكالات عن الآيات. الآن تفسر القرآن من أول إلى آخره، مع أن بعض الآيات ظاهرة واضحة لا تحتاج لكبير تفسير. ولذا من محاسن تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله ضوء البيان أن الآيات واضحة تركها ما مفسرها. في تفسير الشيخ الشنقيطي ما ذكر آيات الله عز وجل، ما ذكر كتابه كاملا، ذكر المواطن في الإشكالات، فالآيات الواضحة ما عرج عليه الله أعلم. فالشاهد أن التفسير هو رأس، أو أن التفسير الذي يترتب عليه تدبر وفهم، يعني الإنسان يفهم المعنى المجمل يفهم الكلام على مراد الله سبحانه وتعالى، فهذا على رأس الدخول في حديث خيركم من علم القرآن وعلمه والله تعالى أعلم. نعم بك نختم إن شاء الله. فالسنة في صوم شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم شعبان، وما كان يكثر من الصيام كإكثاره في شعبان. وشعبان عندي مثل الاثنين والخميس في سائر الأيام، مثل الاثنين والخميس في سائر الأيام. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهر بين رمضان ورجب يغفل عنه كثير من الناس، يغفل عن العمل الصالح فيه. والأعمال الصالحة لها أكثر من صعود لله، وقد صح أن في شعبان ترفع الأعمال إلى الله، وهذا الرفع للأعمال إلى الله في شعبان غير الرفع يوم الاثنين والخميس. فشعبان مثل الاثنين والخميس في شهر ريان يغفل عنه الناس، وعلى الإنسان في شعبان أن ينتبه إليه ويكثر من العمل الصالح، من عموم العمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، ورد في رواية عند أبي يعلى فيها تفصيل لسبب صيامه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم مع نسائه في شعبان. وكما نعلم أنه ثبت في الصحيح قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. قال يا إخوة نجعل الواحد منا يتفقد زوجته أو بناته أو يعني من هم تحت إمرته وتحت ولايته في القضاء تقضينا عليهم. فهذا آخر حد، هذا شعبان آخر حد. والنبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 من الزوجات، ومن حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه أنه كان يصوم معهن ويفطر معهن، وهذا من حسن العشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا بالصيام، وبين لنا أن الأعمال ترفع في شعبان، وأن الناس يغفلون عن هذا الشهر. وذكرنا أن الله عز وجل يتجلى لعباده وينزل في ليلة النصف من شعبان، وأنه سبحانه يغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهد. فقبل التحلي بفضل رمضان وتقديم الصدقات وقراءة القرآن والاعتكاف وما شابه الأعمال الصالحة المذكورة في رمضان، ينبغي على الإنسان قبل أن يوطن علاقته بالله عز وجل أن يتفقد أحواله مع الناس، وأن لا يأتي ليلة النصف من شعبان إلا ويصلح ما بينه وبين الناس. فالله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاهد. مشاهد متخاصم. الأصل في شعبان من أراد أن يكثر الصيام يصوم في النصف الأول منه، وقد حسن غير واحد من الحفاظ ومنه الحافظ بن حجر رحمه الله لا تصوموا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. النصف الثاني من شعبان لا يمسك الإنسان عن الصيام إلا صياما معهودا كان قد تعود عليه. واحد يصوم الاثنين والخميس يبقى على عادته في النصف الثاني من شعبان، واحد لا يصوم يمسك يكثر الصيام في النصف الأول فقط، يكثر الصيام في النصف الأول دون النصف الثاني. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.